كتبت قصيدتي والقلب دام وعيني لا تمل من البكاء وفكري يا أصيحابي شرود وشعري خط من قان الدماء فأمتنا تذيب القلب هما وواقعنا المعاصر في ارتواء فتشريد وهتك واغتصاب وذبح للشيوخ وللنساء سلوا بغداد كم علج عليها سلوها عن دماء الأتقياء سلوا الأفغان عن جرح قديم سلوا كابول عن نهر الدماء وأقصانا يدنسه قرود فيا لله من جرح الإباء وأصبح من بني قومي أناس كما قال ابن جهم في الهجاء إذا ما عد مثلهم رجالا فما فضل الرجال على النساء فما فضل الرجال على النساء فهبوا يا حماة الدين هبوا إلى جنات ربي ذي العطاء وجدوا في النفير إلى الجهاد ولا تخشوا سوى رب السماء أيا رباه وفقنا جميعا لنصرة ديننا يوم النداء وأمن روعنا رب العباد وثبت جندنا يوم اللقاء وثبت جندنا يوم اللقاء وثبت جندنا يوم اللقاء.